وهذا سائل من إندونيسيا حفظكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة التيمم بعدما طهرت من الحيض والنفاس إذا لم تجد الماء كما يجوز لها التيمم من الجنابة؟ نعم، إذا عدمت الماء أو عجزت عن استعماله أو شق عليها لأمر طبي صحي تتيمم، فإذا قويت اغتسلت. نعم.